جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: في يوم الجمعة أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤمن يجمع بين أعمال البر، وهذا من الفقه. اقرأ القرآن وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر الله، سبح الله واحمد الله وكبر الله، تصدق، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. ليس هناك أنفع للمسلم في أيام الفضل وفي ليالي الفضل من الجمع بين أعمال البر. لا تقتصر على عمل واحد، اقرأ القرآن واضرب بسهم مع القراء، واضرب بسهم مع الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب هذا النبي الكريم محبة عظيمة بعد محبة الله، ليست هي محبة مضادة لمحبة الله، وإنما هي محبة في الله ولله، لأن الله أنقذنا به من الهلاك وبذل ما يستطيع في هدايتنا عليه الصلاة والسلام. ومن حقه علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، خصوصا في يوم الجمعة. قل السائل: ما صحة قول القائل: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون؟ ليس هناك أفضل في صيغ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وينبغي لنا أن نبتعد عن هذا السجع وهذه الأساليب الأدبية التي لربما يحبها الناس، ولكن ليس هناك أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، والعبادة لها كيفية ولها ألفاظ، وجاءت بألفاظ مقيدة. ولهذا تلاحظ أن العلماء والفقهاء رحمهم الله تكلموا في صيغتين من الصيغ التي جاءت في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، في الرواية الأخرى: كما صليت على آل إبراهيم. تكلموا في الصيغتين وفاضلوا بينهما ودرسوا الأسانيد وبذلوا الجهد في تحرير هذه المسائل. لماذا؟ حرصا على السنة. أما عدد ما أثمرت الأشجار وهطلت الأمطار وكذا وكذا، هذا السجع الذي يعجب بعض الناس والذي يكثر عند بعض الخطباء هدانا الله وإياهم، ينبغي أن يترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل السائل: انتشر في بعض وسائل التواصل مقولة نسبها بعضهم لشيخ الإسلام رحمه الله، أنه قال: إذا وافقت ليلة الجمعة إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر فهي ليلة القدر. ثم علق هذا الناشر فقال اليوم، يعني في الأمس، يقول: ليلة 27 وهي ليلة جمعة، منذ 52 سنة لأول مرة حصل هذا، فما صحة هذا الكلام؟ لا أظن أن هذا يثبت عن شيخ الإسلام، ولو ثبت فنحن دائما نقول التجرد للحق مقدم، هذا ليس بصحيح، فإن ليس هناك دليل يدل على أن ليلة القدر هي ليلة الجمعة، فإن ليلة القدر جاء في الأحاديث أنها في ليالي الوتر، ولو كانت في ليلة جمعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء تكلموا في ليلة القدر في أقوال كثيرة جدا، وأنا لا يحضرني الآن أن منهم من قال أنها ليلة الجمعة، وإنما يستند بعضهم لبعض الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين قال: ولدت فيه وأنزل علي فيه. فقال بعضهم: إذا صادف من ليالي العشر، يعني ليلة الاثنين، فيرجى أنها ليلة القدر، لأن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في يوم الاثنين أنزل علي فيه. فهذا له مستند من الدليل، وإن قال به بعض أهل العلم وخالفه آخرون فله مستند. وأما ليلة الجمعة فليس لهذا مستند فيما يظهر لي وفيما أعلم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى بيته ليلة العيد؟ وهل يغير ثوب الاعتكاف؟ ومتى ينتهي الاعتكاف؟ نعم، إذا أعلن عن دخول شوال وعن انتهاء رمضان، إما برؤية الهلال يعني قبل إتمام العدة، أو بإتمام العدة فإن المعتكف يخرج من معتكفه بعد غروب الشمس من ذلك اليوم. ولكن نوصي إخواننا في هذا المسجد أن يحرصوا على إتمام صلاة المغرب والعشاء حرصا على هذه العبادة حتى لا يشغلوا عنها بعد ذلك، وأن يخرجوا بعد صلاة العشاء من باب يعني تكبير الأجر، وإلا فالمعتكف إذا غربت الشمس فإنه لا حرج عليه إذا خرج. وأما أن يأتي العيد بثياب المعتكف هذا ليس له أصل، بل هذه من البدع. وسمعتم الخطيب اليوم وفقه الله وقد أحسن وأجاد، فنبه على هذا الأمر أنه ليس من السنة أن يشهد صلاة العيد بثياب الاعتكاف، وإنما هذا من البدع التي أحدثت، وإنما السنة أن يلبس الثياب ثيابا جديدة ويخرج في أكمل زينته، لا تباهيا ولا فخرا ولا خيلاء، وإنما يخرج متواضعا لله تبارك وتعالى شكرا على هذه النعمة، ويلبس أفضل ما عنده ويخرج إلى صلاة العيد على هذه السنة. وأما أن يخرج بثياب الاعتكاف فهذا ليس من السنة. نعم. والسائل: ماذا تقولون في دعاء ختم القرآن، وما هو توجيهكم لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لمن ختم القرآن له دعوة مستجابة. وأما الدعاء يعني الذي يكون الآن من الأئمة فهو مما اجتهدوا فيه، والإنسان إذا أوتر بنفسه فعليه أن يؤخر هذا الدعاء إلى الوتر، هذه هي السنة. ولكن العلماء والأئمة إذا اجتهدوا في شيء فينبغي لنا أن لا نعارض، وينبغي لنا أن لا نخالف الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة: صلوا معهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليكم. ولا ينبغي ترك الصلاة بدعوى أن هذه بدعة وأن دعاء القنوت بهذه الصفة بدعة. نحن نقول نصلي مع إمامنا ونتابعه ولا نترك شيئا من الصلاة، خصوصا من وفقه الله للمداومة عليها، فعليه أن لا يفرط في آخر ليلة بترك شيء من الصلاة، فإن كان فيها أجر وإحسان فلنا ولهم، وإن كان هناك تقصير فالإمام هو الذي يتحمل ذلك. ولكن نحن في هذه البلاد بالعلماء وأئمتنا في هذه المساجد هم من أهل العلم والفضل، وعلى كل حال الذي يسعنا هو المتابعة، ومن صلى لنفسه فليفعل ما يرى أنه أصوب. وأما إذا صليت خلف الإمام فلا تهجر الإمام ولا تترك الصلاة، وإنما تابع الإمام. نعم. قل السائل: ما هي صفات ليلة القدر؟ ليلة القدر وصفت بأوصاف، بعضها تكون في تلك الليلة، ومنها ما أخبر الله عز وجل عنه أنه تتنزل فيها الملائكة وأنها سلام حتى مطلع الفجر، فهذه صفات مقطوع بها وهي من كلام رب العالمين. ومنها أن الله يعظم فيها الأجر والمثوبة، وأن العمل فيها خير من ألف شهر كما أخبر الله عز وجل في سورة القدر، كل هذا حق. وقد جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات أنها ليلة سمحة معتدلة ليست بحارة ولا باردة، وأنها صافية، وأنه تنزل فيها السكينة. وأيضا أخبر الله عز وجل أنه تتنزل فيها الملائكة نزولا عظيما لا يكون في غيرها من الليالي، فكل هذه من صفات ليلة القدر. ومن الصفات التي تليها أن الشمس تطلع في صبيحتها وليس لها شعاع كالقمر، ولكن هذه لا تعرف إلا بعد فواتها. وأما الثواب والأجر فإنه لا يلزم أنه لا يحصل إلا لمن رأى ليلة القدر أو عرفها بصفة، بل من اجتهد في هذه الليالي ووفق لليلة القدر وعمل فيها فأجره على الله. وكم من إنسان الآن وفق لليلة القدر وهو معنا في هذا المسجد، أو يوفق لها فيما بقي إن كان في علم الله من الليالي الباقية، وقد لا يدري ما الذي حصل له من الأجر عند الله عز وجل. لكن علينا أن نجتهد، هذه الدنيا دار عمل وليست دار جزاء. ولو كانت هناك علامات ظاهرة ويعرف الموفق أنه وفق والذي لم يوفق أنه لم يوفق لدخل الناس في دين الله أفواجا وآمن الناس جميعا. ولكن هذه من حكمة الله أن هذه الليلة لا تعرف بعينها، وإنما يجتهد الناس فيها على يقين وتصديق بخبر رب العالمين. وأما من الذي وفق إليها ومن الذي لم يوفق فإن لا ندري، ولكن نجتهد ونعمل، ولكن ظننا بربنا أنه ما وفقنا للعمل إلا ليتقبل منا. هكذا ينبغي أن نحسن الظن بالله أن الله لولا أنه أراد بنا خيرا ما وفقنا لهذه العبادة وما وفقنا للقيام. فاحمد الله على هذه النعمة أن وفقك أن تشهد هذه الليالي وأن تصلي وأن تقوم مع الإمام وأن تقرأ القرآن وأن تذكر الله، فهذا خير وتوفيق، وهذا من دلائل الخير إن شاء الله. يقول السائل: أحد المعتكفين من بعض البلدان يسأل ويقول: هل للمعتكف أن يغتسل بالماء والصابون ويقلم أظفاره ويأخذ من شعره المأمور بأخذه على اعتكافه؟ ويسأل عن الدليل، يقول: لأنه عندنا في البلاد بعض الأحناف يمنعونه من ذلك إلا في الغسل الواجب. هذا غير صحيح، بل إن المعتكف من السنة أن يغتسل وأن يتنظف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وكان يدخل بيته لحاجته ومنها الاغتسال، وكان أيضا يخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها وهي في بيتها في حجرتها وهي حائض لا تستطيع أن تخرج إلى المسجد، وهو لا يخرج من معتكفه فيخرج رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام وترجل شعره، وهذا مما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة وحسن المظهر. وأما من زعم أن المعتكف لا يغتسل ولا يتنظف فهذا غير صحيح، بل إنه يغتسل ويتنظف، وهذه الاجتماع الذي يشهد جمع المسلمين وازدحامهم يتطلب النظافة وطيب الرائحة، ولهذا شرع الاغتسال لكل اجتماع للمسلمين في الجمعة وفي العيدين، وهكذا اجتماعهم في هذه الليالي لربما فاق اجتماعهم في يوم الجمعة أو في يوم العيدين لرغبة المسلمين في هذا الخير. نعم. والسؤال: هل يشترط في الإحالة رضا الشخص المحال عليه؟ نعم، إذا قبل الإحالة، وإلا فليس من شرط المحال أن يحتل إلا إذا رضي، مثل أن يحال على شخص ويذهب إليه يقول: أحالني فلان عليك، يقول: والله أنا لا أعرفك، وأنا نعم فلان له عندي مال لكن أنا لا أستطيع أن أعطيه شيئا، لا أعطي شيئا إلا أن أسمع منه مباشرة أو بكتابة، فقد لا يقبل بعض الناس الإحالة، فلا نقول له يجب عليك الآن أن تقبل هذه الإحالة، يرجع للأول ويقول: إن فلان ردني، إما أن تنبهه لقبول الإحالة وإلا فحقي عندك. نعم. السائل: الصلاة في مسجد قباء التي بأجر عمرة هل هي الفرض أم النافلة؟ وإذا عددت الركعات هل تتعدد العمرة؟ هي عامة في كل صلاة، من صلى فريضة أو نافلة فله الأجر، وأما من أكثر من الصلاة في الزيارة فله أجر بقدر ما صلى، وأما العمرة فهي مترتبة على أجر العمرة مترتب على زيارة مع صلاة، ولم يقل أنه كلما صلى ركعتين له أجر عمرة، لكن هذه الزيارة مع ما يصلي في بها في مسجد قباء فله أجر عمرة، فإذا زاد في عدد الركعات له أجر في الصلاة، ولكن ليس له بكل ركعتين عمرة كما يفهم البعض. ينبغي لنا أن نفقه النصوص وأن نعطي النصوص حقها من الفهم. نعم. والسؤال: هل من السنة في العيد لبس الجديد؟ نعم، يسن في يوم العيد أن يلبس الجديد وأن يتهيأ لهذا اليوم، فإنه يوم الجوائز، عندما يخرج المصلون ويخرج الصائمون فإنهم ينالون جوائزا في ذلك اليوم، فيتهيأ لهذا الأمر العظيم، ويوم العيد هو يوم محفل وعيد للمسلمين بقبول حسناتهم وبإتمام شهر صيامهم. نعم. وهل ورد أجر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أجر صلاة العيد؟ نعم، لا شك أن صلاة العيد لها فضل عظيم، ولهذا كنا الحيض من النساء ممنوعات من الصلاة يشهدنا جمع المسلمين ولا يشهدنا الصلاة، وهذا مما يدل على فضل الصلاة. المرأة عذرت بالصلاة في أثناء الحيض ومع هذا رغبت في أن تشهد الصلاة لتسمع الدعاء وتؤمن على الدعاء دون أن تصلي، فكيف بالذي رغب في صلاة الجماعة؟ فإنه أولى أن يرغب، ولهذا ينبغي لجميع المسلمين أن يرغبوا في هذه الصلاة، وهذا يوم الجوائز، يرجع الناس من صلاتهم ومن يوم العيد وقد غفرت ذنوبهم، يسمعون الخطبة ويذكرون الله عز وجل، ويرجعون من هذا المحفل العظيم بعد أن جمعتهم العبادة والصيام، وإذا بهم يجتمعون في أول يوم من فطرهم، وهذا تشريع من رب العالمين، لا يمكن أن ندرك حكمة الله فيما شرع لنا، فعلينا أن نلتزم وأن نجتهد في طاعة الله عز وجل، وأن لا نقصر في شيء من العبادة. لا تقل هذا واجب وهذا مستحب، إذا شرع لك شيء فبادر إليه، فإن الإنسان لا يدري كم بقي من العمر وكم عيد يصلي، فبادر إلى هذه العبادات وإلى أداء هذه الصلاة العظيمة التي يشهدها جمع عظيم وغفير من المسلمين والمسلمات، وقد جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم. والسائل أنه معتكف ويخرج للحمام في الفندق ولجلب الأكل، هل في ذلك شيء كما يحضر إلى مكان هذا الدرس؟ لا بأس بذلك، إذا كان حاجته لا يمكن أن تقضى إلا بذهابه لسكنه في الفندق وإحضار بعض ما يحتاج، فلا بأس، فإن بعض أهل البلد في من يخدمهم بإحضار ما يحتاجون إليه، وبعض إخواننا الزوار جزاهم الله خيرا يعني بذلوا أموالهم وأوقاتهم وجاءوا يرغبون في الأجر، ولربما جاء الرجل ليس معه من يقوم على خدمته، فلا بأس أن يرجع إلى سكنه ويأخذ لباسه ويغتسل ويأخذ ما يحتاج من الأغراض إذا لم تقم الحاجة إلا بذلك. والسائل، الأذكار الواردة بعد الصلاة هل لها صور ثابتة غير التسبيح والتحميد والتكبير 33؟ نعم، لها صور كثيرة، ومنها أن يسبح يعني 25 أو 33 أو 10 10، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد ذلك فليرجع في كتب الأذكار المتخصصة والتي نصت على هذه الصيغة. والسائل، تسوية الصفوف وسد الفرج والتصاق الأكتاف في الصلاة، نرى إخواننا يقصرون في التسوية، فهل من نصيحة؟ نعم، هذا مما يحسن التنبيه عليه، خاصة في بداية العشر نرى تفريطا كبيرا في الصفوف وفي تسوية الصفوف، وهذا مما يتنافى مع فقه المسلم، نرى أحيانا لا يكاد يكتمل صف، خاصة في الصفوف المتأخرة، من الناس من يضع متاعه ويمنع الناس من الصلاة في هذا المكان، يأتي من يريد أن يسد الفرجة فلا يدري من وضع هذا المتان، هل ذهب يتوضأ يريد أن يرجع يصلي في مكانه، أو أنه معتكف ترك متاعه وتقدم للصفوف فيبقى الصف فيه فرجة، هذا لا ينبغي. من وضع شيئا في مكان الصفوف وهو لا يريد أن يرجع إليه، مثل المتوضئ الذي وضع سجادته ليرجع ويصلي فيه، فينبغي أن ترفع هذه الفرش وهذه السجاجيد أثناء الصلاة حتى تكتمل الصفوف، فإن هذه الصلاة إنما تقبل وترفع عند الله عز وجل، ويعظم أجرنا باكتمال الصفوف وبتسوية الصفوف، ونحن نقول لإخواننا لا تتسببوا في نقص أجرنا، ونحن كلنا نريد الأجر والثواب، ولربما صادف أن هذه ليلة القدر ونحن نصلي في صفوف مقطعة، فنحن كما نحرص على الصفوف في كل وقت فأولى أن نحرص في هذه الليالي، وما اعتكفنا وما أتينا لهذا المسجد إلا لطلب زيادة الأجر، فعلينا أن نعلم أين يكون الأجر وأين يكون الثواب، وأن نتهيأ أيضا قبل الصلاة، لا يبقى بعضنا مستلقيا على ظهره وهو يسمع الإقامة أو يرى أن الوقت قد قرب، علينا أن نستعد لهذه الصلاة قبل صلاة القيام بنصف ساعة أو أقل أو أكثر، نتهيأ ونبقى في صفوفنا، منا من يقرأ ومنا من يذكر الله حتى نتهيأ لهذه الصلاة. وأما إذا بدأ الإمام وكبر قام بعض الناس ينفض لباسه ويلتفت يمنة ويسرة ثم وقف في المكان الذي هو فيه ولربما كان في صف منقطع، هذا لا شك أنه تقصير وإخلال بهذه العبادة العظيمة، لأن الأصل في الاعتكاف أعظم ما يؤدى فيه هذه العبادة وهي الصلاة وقيام الليل. والسائل، هل للعمرة طواف وداع؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله قديما وحديثا، رحم الله للحي والميت، فمنهم من يرى أن طواف الوداع أنه واجب في الحج والعمرة، وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، هل هو خطاب عام للحجاج والمعتمرين أم أنه في مقام الحج ولا يدخل فيه العمرة، هذا هو سبب الخلاف. ومن هذا وبسبب هذا قال بعض العلماء أنه واجب في الحج والعمرة، وقال بعضهم إنما يجب في الحج دون العمرة، لكن الأحوط أن يطوف المعتمر طوافا لودائه خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة. قل سأل هل يجوز القيام عند مجيء الشيخ أو كبير السن احتراما له؟ القيام إذا كان على رؤوس الناس من غير حاجة لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الرجل على الرجل، وإنما إذا كان القيام لحاجة. ولهذا فرق العلماء بين القيام، قالوا يقوم له ويقوم عنه ويقوم لتقبيله والسلام عليه، يقوم له تعظيما هذا لا ينبغي، وأما يقوم ليقبل رأس الشيخ، يقبل رأس الوالد، يقبل رأس الفاضل، هذا لا بأس به، أو الزائر أو المسافر يقوم ويصافحه ويقبله ويعانقه هذا لا بأس، أو يقوم أيضا ليجلسه في مجلس إن كان من ذوي الفضل أو أن يفسح له فهذا لا بأس، أما قيام التعظيم فهذا لا ينبغي. قل السائل ما حكم التعزية والترحم على من كان على بعض المذاهب البدعية وكذلك بعض المذاهب التي لها بدع كفرية لأنهم قريبون منا ولنا بهم علاقات وقرابات؟ أما التعزية فهي متعلقة بحق المسلم، فهذا الذي تعزيه المسلم إن كنت تعزيه في موت قريب ولو كان القريب مفرط فأنت تعزي المسلم، وأما الترحم فإنه يجوز على كل مسلم مات على التوحيد ولو كان من أهل البدع ولو كان من أهل الكبائر، وأما من مات على الشرك والعياذ بالله وعلى الكفر فهذا الذي لا يجوز أن يترحم عليه ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة. قل سأل هل يجوز للعبد أن يقرض غيره مالا على أنه مقدار من الذهب، وهل يجب عليه عند ذلك شراؤه ثم تسليمه له ذهبا، أو يكفي أن يعطيه قيمته من النقود الورقية، وكيف يكون رد هذا الدين؟ لا ينبغي له أن يقرضه الذهب ثم يأخذ ثمنه، لأنه قد يحصل في ذلك زيادة ونقص. وأما الرهن والإعارة مثل أن تعير المرأة ذهبها لتتحلى به في يوم مناسبة ثم تعيده لا بأس، وأما أن يعطيها الذهب ويقول تعيده إلي مالا فهذا هو بيع الذهب في الحقيقة، وهذا لا بد فيه من التقابض. قل السائل ما هي الصلوات ذوات الأسباب وهل تصلى في وقت النهي؟ ذوات الأسباب ما لها سبب، مثل تحية المسجد، مثل صلاة الجنازة، مثل الصلاة التي تشرع يعني لحاجة، وأما غير ذوات الأسباب هي التي ليس لها سبب أو لها سبب لكنه موسع، مثل الصلاة عند الوضوء كما جاء في حديث بلال هي لها سبب لكنه موسع، ممكن أن تصلي في غير وقت النهي. قل السائل ورد أن الله يعتق في آخر ليلة من رمضان كما أعتق في كل الشهر، هل هذه الليلة هي ليلة العيد أو قبلها؟ هذه هي آخر ليلة من ليالي رمضان، والذي يظهر أنها ليست ليلة العيد، لأن ليلة العيد هي ليست من ليالي رمضان، ولهذا لا يقوم المسلمون هذه الليلة يعني قياما في رمضان، وإن كان يشرع القيام فيها كما يشرع في غيرها من ليالي السنة، لكن التراويح يصلونها في ليالي رمضان، وليلة العيد ليست من ليالي رمضان. تكلم بعض العلماء في استحباب قيام ليلة العيد، والصحيح أنها لا تخص بقيام دون غيرها من الليالي، لكن من كان له ورد في القيام فعليه أن يحافظ على هذا في ليلة العيد. السؤال الثاني هو طرف من السؤال، يقول لا ما في شيء، يقول هل هي ليلة العيد أو قبلها؟ ما في شيء، لا هي ليست ليلة العيد وهي آخر ليلة، وهي أيضا ليست ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها هل هي ليلة القدر قال لا، ولكن العامل يعطى أجره في آخر عمله، فهذه ومن هنا قال بعض العلماء مما يقطع به أن آخر ليلة من رمضان ليست هي ليلة القدر. نعم. قل السائل كم مدة حمل مريم عليها السلام بعيسى عليه السلام، حيث هناك من يقول يوم واحد؟ طيب ما هي الفائدة إذا عرفنا هذا أو لم نعرف؟ هذا من السؤال الذي كان السلف ينهون عنه، ليس لنا في هذا نفع، ولا ينبغي أن نتكلف ونبحث، ليتنا نضبط شرعنا، نحن الآن مقصرون في واجباتنا، ولهذا هذه الأسئلة لا ينبغي أن يسأل عنها ولا ينبغي أن يتكلف في الإجابة عنها. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.